على أن الله جل جلاله لا ينسى، وإنما يعاملهم معاملة الناس لهم. سبحانه لا ينظر إليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم، فيعاملهم معاملة من نسيهم. انظر حين أقبل الولد الفاجر على أبيه فالتفت أبوه وأحرض، فهذا كأنه نسيه، هو لم ينس أن له منا، وإنما عامله معاملة الناس له. ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، بلا تشبيه ولا تكييف ولا تمثيل. هكذا يعامل الله من نسيه. أخي حبيبي، لا تنسى أيها الأخ الكريم أنك تتعامل مع رب عظيم كبير قاهر قهار، تتعامل مع رب قاهر قهار سبحانه وتعالى. الأصل عنده الجزاء من جنس العمل، ولا يظلم ربك أحدا. لذلك تدينها كثيرا كثيرا جدا، قال سبحانه إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وقال سبحانه إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وقال سبحانه ومكروا الله، وقال سبحانه فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقال سبحانه وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا وإنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم، فالله يستهزئ بالمستهزئ ويخادع المخادع وينكر بالماكر ويكيد الكائد ويزيغ قلب الزائر بالمثل، معاملة بالمثل. وكما ذكرنا في الخطبة الماضية على هذا المنبر، ويمكن من الخائن، وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. هذه هي معاملة الله لخلقه. فلذلك إذا وجدت قولك فلم أنك في الأصل خائن، فمكن الملك منك فخانك من خانك. إذا رأيت أحدا يمكر بك فلأنك مكرت على الله سبحانه. الأداء عنده من جنس العمل، يخادع المخادع، ولذلك الكافر يظن أنه يمكر على الله. جاهل، إنما يمكر الله بك. الجاهل يظن أنه نسي الله، يا إنما نسيك الله فأنساك. كثير من الناس اليوم، وقد سألته وهو يجلس يدخن بشراهة، قلت لم تدخن يا أخي؟ فقال خلي الواحد ينسى. تنسى ماذا؟ إنه يريد أن ينسى الله. إنك حين ترى أحمد اليوم في هذه الأيام كثير من الناس اليوم يجتهدون

مباشرة جهنم. النار. والله يقول لك عبدي ألم أخلقك؟ بلى. وأزوجك؟ نعم. وأرزقك؟ من الذي رزقك الثوب الذي تلبسه؟ من الذي وهبك العقل الذي تفكر به؟ وأذرك نعمة الإمهال. اللهم عاملنا بحلمك وفضلك، اللهم الطف بنا في قضائك وقدرك. نعمة الإمهال، إن ربنا سيبك لحد دلوقتي. وأذرك، أذرك يعني أتركك ترأس تبقى رئيس وترضع ترضع ترضع في الدنيا. ألم أخلقك وأرزقك وأزوجك وأذرك ترأس وتربع؟ نعمة الإمهال أمهلك إلى هذه الساعة ويمهلك إلى أن تلقاه، ثم العقوبة هينسيك اسمك. نسوا الله فأنساهم أنفسهم، هينسيك اسمك. ضربات الكبير الكبير المتعال العظيم الجبار، تظن انك تنساه؟ كيف وهو معك اينما كنت بحوله وقوته وعلمه وجوابك تنساه؟ كيف بك يوم تلقاه؟ واخطر ما في الامر انك تلقى ربا غضب في هذا اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله. كيف ستكلمه؟ كيف ستلقاه وهو عليك غضبا؟ لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. وخير لماذا ينسى العبد الله؟ الاسباب كثيره اوجزها اشاره. اولا الدنيا وهمومها وفتنها تنسي الآخرة، ومن نسي الآخرة نسيه الله. قال سبحانه: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم حياة الدنيا، فاليوم ينساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. في هذه الآية ثلاثة أسباب لنسيان الله لحقه. السبب الأول عدم أخذ الدين بجد، اللعب بالدين. إن زمان حصل فيه فعلا ما ترون من اللعب بالدين. كثير من الناس

موالاة المنافقين، لا بد أن يكون هناك مفاصلة، أن تحب في الله وتبغض في الله، وتبغض المنافقين والفاسقين والفاجرين والكافرين، تبغضهم في الله. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. ثانيا يأمرون بالمنكر، يقول له أنصحك نصيحة لله، احلق دقنك، تأمر بالمنكر يا بنتي، أنا أنصحك لله، اخلعي النقاب ده، تأمر بالمنكر. يريد أن يصلي، يقول له اجلس سندس، العشاء ممدودة، الظهر ممدود للعصر، تأمر بالمنكر. يقول له أنا عارف لك واحد يعمل لك عمل زي الفل تضبط المسائل، تأمر بالمنكر. الساحر كافر والسحر كفر مخرج من الملة، سواء كان بالصرف أو الحق. يريد أن يتصدق، يقول يا عم المساجد مليانة، واللي عايز البيت متحرم على الجامع، تنهى عن المعروف، تنهى عن المعروف. وهكذا تجد كثيرا من الناس يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف. هذا ينساه الله. أيضا الصفة الثالثة، ويقبضون أيديهم، قد يكون معناها أنهم بخلاء لا ينفقون في سبيل الله، أو أنهم قاصرون عن أي خير دوما، كما وصفهم الله وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. هذه من صفات المنافقين، التكاسل عن العبادات. قال سبحانه وتعالى قد يعلم الله المحرقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون الباس إلا قليلا. أشحة عليكم، دائما هم عن كل خير بعيدون، هم عن كل في كل طاعة مقصرون، هم عن كل ما يرضي الرب بعيدون. تجده إذا قلت له تعال نجلس على المقهى ندخن شيشة سريع، أما إذا هيا إلى المسجد لنصلي تبخلص اللي في إيدي، إذا دعمته إلى باطل سريع، أما في الحق فمكتف مسلسل مكلبس في الأرض. هذه صفاتهم أيها الإخوة، إني أحبكم كلها، ولولا الملالة لأكملت لكم القصة، ولكن أذكر شيئا أخيرا، شيئا أخيرا في هذه المسألة من أسباب نسيان الله للعبد، الانشغال بالخلق. قال سبحانه وتعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، في سورة المؤمنون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تنفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم على أحقابكم تنكصون. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا